إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبنائي، كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله. يا شيخ، تساءلت في نفسي وقلت كيف طاوعت نفس ابن أبي أن ينسحب وقد أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع من شأنه، وذلك عندما ترك لأجله بني قينقاع ولم يعاقبهم. أما كان الأجدر به أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبين له أنه أهل للمعروف، هذا لو لم يغلب عليه النفاق والحقد. لقد عد كثير من المؤرخين أن انسحابه لم يوهن عزيمة المسلمين بل قواها على الصمود، وما يدريك لو كان حاضر المعركة ورأى هذا الخلل الذي حصل في صفوف المسلمين أن يغتنمها فرصة لينقلب عليهم. وقد حصل مثل هذا من بعض من بقي في الجيش من المنافقين، فقتل الحارث بن سويد مجدر بن زياد وفر إلى قريش، رغم ما رأى المنافقون من الآيات الباهرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته، فإن قلوبهم لم تلن إلى الإسلام. أي بشر هؤلاء؟ بمثل ما كان من المنافقين وجفوة قلوبهم من الإسلام، كان هناك جيل صاعد من الشباب يتلهف شوقا ليحمل السيف ويجاهد في سبيل الله، أمثال سمرة بن جندب ورافع بن خديش وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وعمر بن حزم وأسيد بن ظهير. فقبل سمرة ورافعا ورد الباقون الصغر سنهم، حيث أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد في غزوة الخندق. اقرأ يا بني من زاد المعاد. وتعبت قريش للقتال، نعم، وهم في 3000 مقاتل وفيهم 200 فرس 200 فارس، نعم أحسنت، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة، وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب. نعم، ماذا عنا بعبارة يختال عند الحرب؟ وهل أعطاه سيفه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام إليه رجال فأمسكه عنهم، ثم قام أبو دجانة فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال أنا آخذه بحقه، فأعطاه إياه. وأما الاختيال فهو السير متبخترا في زهو، وقال عليه الصلاة والسلام إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. أفهمتم؟ نعم. أي في الجهاد، في موضع الجهاد. وأما شجاعته فكانت نادرة، اللهم ارضى عنه، وكان يعرف عن نفسه بإصابة حمراء يربطها على رأسه. قال كعب التقى رجل من المسلمين عليه لأمته مع رجل من المشركين، وكان المشرك أكثر عدة وأهبة من المسلم، فضرب المسلم الكافر على عاتقه، فتفرق المشرك فرقتين، وكشف المسلم عن وجهه فقال كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة. هذه هي شجاعة أبي دجانة، وهذه هي قوته، يشطر المحارب شطرين بما عليه من زرد وحديد. نعم. وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو ابن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام جاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم للعداوة، وذهب إلى قريش يحضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في المدينة لم يسترح المسلمون من تآمر أعدائهم، فمن الخزرج كان زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول، ومن الأوس كان أبو عامر الفاسق، كل يكيد بطريقته. قلنا أكثر من مرة المسلمون أمة محاربة، لأنهم يحملون لواء الحق والعدل، وأهل الأهواء والمطامع أكثر من أن يحصوا، وهم لا يريدون لأحد أن يقف أمام أهوائهم ومطامعهم. ابن سلول كان يصنع له التاج ليتوجوه ملكا على يثرب، وأبو عامر زعيم الأوس فقد زعامته، فكل واحد من هؤلاء عنده دافع ومطمع قوي ليعمل ضد الإسلام. قرأت كثيرا يا شيخ عن ابن سلول وما فعل من كيد، لكن أبو عامر الفاسق لم أسمع عن كيده إلا في غزوة أحد، كأنما برز إلى الساحة فجأة. كل واحد منهما اتبع أسلوبا، فابن سلول بقي يكيد من داخل الصف إلى أن قضى نحبه، وأبو عامر الفاسق أظهر عداوته من يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، فأبى أن يسلم وخرج في نفر من قومه إلى مكة وحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشهد بدرا بل شهد أحدا، ثم عاد ليحرض قريش مع اليهود يوم الخندق، ولما لم ينل ما أراد غادر أرض العرب إلى بلاد الروم حيث كان على دينهم، وكان يراسل المنافقين ويوجههم للمكائد ضد المسلمين، وهو الذي أشار عليهم ببناء مسجد الضرار لكي يأتي وينزل فيه ويدبر الكيد عن قرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم هذا المسجد وإحراقه، وبذلك فوت على أبي عامر الفاسق ما أراد. الحمد لله على فضله. ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه، فكان أول من لقي المسلمين فنادى قومه وتعرف إليهم، فقالوا له لا أنعم الله بك عينا يا فاسق، فقال لقريش لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا. الحمد لله لم يكن مع المسلمين من المنافقين أحد، حيث سحب بهم ابن سلول. هذا صحيح، كان يأمل أن يجدهم بين الصفوف فيحدث فتنة، والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده خبير، فقد ردوا عليه برشقات من النبل والحجارة حتى أخذوه، فعاد لصفوف قريش خائبا. وكان شعار المسلمين يومئذ أمد، وكانت الدولة أول النهار للمسلمين عن الكفار، فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا يا قوم الغنيمة، فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة. أكان سبب الهزيمة في أحد تقصير الرماة في حفظ الموقع حقا، أم أن هناك أسبابا أخرى تضافرت مع هذا السبب، مثل كثرة عدد جيش المشركين وأعتادهم؟ الفقر الذي كان ظاهرا بين المسلمين جعل بعضهم يطلب الغنيمة ويجعلها في المقام الأول، فلو صبروا لحازوا النصر وحازوا الغنيمة، وهذا الدرس الذي تعلموه في أحد جعلهم أكثر حذرا وبعدا عن الدنيا فيما بعد، لقد كانوا من النصر قاب قوسين أو أدنى، وصرعوا عددا من كبار قريش وحملة لوائهم. قال أحد المشركين بعد أن أسلم يذكر أحدا، لقد نظرت إلى الرماة في معسكرنا وهم يتأبطون قصيهم وجهادهم، وكل منهم بين يديه أو في حضنه شيء، قد أخذه، فأتتهم خيلنا وهم غارون غافلون فقتلتهم قتلا ذريعا. وتفرق المسلمون في كل وجه وتركوا من تهموا وخلوا أسرانا وما فقدنا من متاعنا شيئا. وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا من الرمى فجازوا منه جميعا، ثم أحاطوا بالمسلمين فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70، وتولى الصحابة. نعم، كيف تولى الصحابة ولم يصمدوا؟ ألم يخافوا عقبة الفرار وسخط الله عليهم؟ قلنا إن غزوة أحد كانت درسا استفاد منه المسلمون. قال الزبير عن الرماة: لقد خلوا ظهورنا إلى الخيل فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. وانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم، فقد كان الأبطال في المقدمة، لكن القتل الذي حصل خلفهم كشف ظهورهم وعرضهم للموت فانسحبوا. نعم. وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وكانت السفلى وهشموا البيضة على رأسه. تحتاج بعض الكلمات إلى إيضاح لمعناها، مثل رباعية البيضة. الرباعية هي السن التي تجاور الناب، والإنسان له 4 أسنان في الفك، في الفك العلوي، وأربعة في الفك السفلي. فالأماميان يسمى كل واحد منهما ثنية، وعلى يمينهما رباعية، وعلى يسارهما رباعية، وكذلك في الأسفل. وقد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى في الفك السفلي. أما البيضة فهي تسمى اليوم خوذة، وهي من معدن صلب يضعها المحارب على رأسه ليقيه. نعم. ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي أعدها أبو عامر الفاسق ليسقط فيها المسلمين، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أذاه عمرو بن قنئة وعتبة بن أبي وقاص. ما قربة عتبة من سعد بن أبي وقاص؟ أخوه. وشتان بين هذا وهذا، سبحان الله، فسعد مبشر بالجنة وعتبة مبشر بالنار. قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ وقد هجاه لفعلته النكراء، أي هجا عتبة، حسان بن ثابت، فقال: فأخزاك ربي يا عتيبة بن مالك، ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق، بسطت يمينا للنبي تعمدا، فأدميت فاه قطعت بالبوارق. وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهما أجمعين، وعض عليهما حتى سقط الثنيتان من شدة غوصهما في وجهه. ألم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم حراسه كما كان في بدر؟ الارتباك الذي حصل من مباغتة خير المشركين كشفت النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه، فكانت فترة حرجة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يشري لنا نفسه؟ فقام زياد ابن السكن في نفر 5 من الأنصار فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا رجلا بعد رجل، وآخرهم عمارة ابن يزيد. وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام